فتن سوداء مدلهمة تنتظر، يرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه، ظلام وحفر وتيه وضباب، ضباع وذئاب ولئام وكلاب. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم.